بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد أنهينا باب أسماء الفاعلين والمفعولين، أبنيتهما سواء منها الثلاثي أو ما زاد على الثلاثي، اسم الفاعل واسم المفعول، بما في ذلك الصفات المشبهة باسم الفاعل. إن ذكرنا البنيات المتعلقة باسم الفاعل، وخلصنا في الأخير إلى أنه كل ما تعلق من بنيات اسم الفاعل هي في حقيقتها صفات مشبهة، وأن اسم الفاعل اسم يطلق ويراد به ما دل على الحدث والحدوث، الحدوث بمعنى الطرو والتجدد. فكل ما تعلق من بنيات اسماء الفاعلين انما هي بنيات الصفات المشبهه، لان الفرق بين الصفه المشبهه واسم الفاعل ان الصفه المشبهه يوصف بها على سبيل الدوام، ان صاحبها كان متصفا بها وكذلك متصف بها الان ويبقى متصف بها. فاذا قلت مثلا طويل، قصير، بطل، شجاع، حصان، رزان، أحول، أعور، طيب، خبيث ونحو ذلك، كل هذه إنما هي تطلق ويراد بها الصفة المشبهة. وإذا أردنا اسم الفاعل من أي فعل، سواء كان فعل أو فاعل أو فاعل، فإنما نأتي به على وزن فاعل. هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ويعني كأنه أراد به أن يلمح الفرق بينهما. قال: وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث، نحو غدا ذا جاذل جذبا. واسم المفعول إما أن يكون قلنا من الثلاثي، وإما أن يكون مما زاد على الثلاثي. إن كان من الثلاثة فهو على المفعول، وإن كان مما زاد على ثلاثة أحرف فطريقة صياغته أن نأتي بالمضارع، مضارع الذي يكون مبدوءا بميم، ثم نأتي بدل أحرف المضارعة بميم مضمومة فنحصل على اسم مفعول به. فإن قلت أكرم تقول مكرم، أدخل مدخل، أعلم معلم ونحو ذلك. نعم، وهذه كذلك أو فصل باب يتعلق بأبنية المصادر، مصادر الثلاثي، باب أبنية مصادر الثلاثي. والأبنية تقدمنا معنى كلمة أبنية، أبنية جمع بناء، والبناء المراد به الصيغة أو الوزن، إذن عدد حروف الكلمة وحركاتها التي لا بد منها. فيقال هذا بنية، بنية، ويجمع على أبنية. إذن أبنية المراد بها صيغتها أوزانها. نعم، والمصادر كذلك كل أسماء الفاعل، منها ما يكون من الثلاثي، ومنها ما يكون من الزائد على ثلاثة أحرف. والفرق بينهما أن مصادر الثلاثي يغلب عليها السمع والقياس فيها قليل، هي كثيرة ولذلك يصعب أن يكون القياس مضطرد فيها، ورغم هذا العدد ربما تصل إلى 100. والمؤلف رحمه الله ذكر منها في هذا الباب 48 فقط، فإذا مع هذا العدد يصعب أن تضبط هذه المفردات بقياس. نعم، لذلك فالقياس فيها يعني ليس هو القياس الذي نعرفه فيما عدا هذا الباب من الهيمنة ودخول الكل أو الجل من الحالات تحته، إلا أنه يعني موجود نسميها هكذا قياس في بعض يعني المواضع نسميه قياس، وسوف نرى وسوف نبين عن حلول هذا القياس. إذا قال باب أهمية المصادر، والمصادر جمع مصدر، مصدر هو في نفسه مصدر أي مصدر ميمي، فنقول مثلا مكتب، مقعد، مدخل، مخرج، نقول كذلك مصدر. مصدر كأنه مكان صدور، مكان الصدور أي مكان صدور المشتقات، وهو على مذهب البصريين المصدر هو أم المشتقات، معناها عنها عنه تصدر جميع المشتقات، يصدر عن اسم الفاعل واسم المفعول والصفات المشبهة كذلك وأفعال التقدير وأسماء الآلة كذلك وما إلى ذلك المشتقات كلها تصدر على المصدر. لماذا؟ لأن أولا المصدر يدل على الحدث، يدل على الحدث وحده ليس له دلالة أخرى، بينما هي تدل على الحدث والزيادة كلها تدل على الحدث، إذن فيها نفي في الأصل وفي وزيادة، وهذه في الحقيقة يعني عند أهل العقول جميعا هذه علاقة الفروع بالأصول، جميع المشتقات فيها ما في المصدر وهو الحدث والزيادة. مثال مثلا اسم الفاعل متفرع، اسم الفاعل مثلا قلنا ضارب، هذا اسم الفاعل مصدره ماذا؟ الضرب، فضارب يدل على الحدث اللي هو الضرب، ومن قام به أي من فعله، مضروب يدل على الحدث، ومن وقع عليه، إذن ومن وقع عليه من قام به، هذه زيادتها، كما تدل على الحدث إذن فيها ما في المصادر. إذن قلت هذه علاقة المصادر أو علاقة فروع بالأصول، إذن في المصدر إذن هو أم المشتقات، عنه تصدر، عنه تصدر. نعم، إذن المصدر قلنا هو ما دل على الحدث، صيغته تدل على الحدث. نعم، من قال رحمه الله نعم هو طريقته في سرد أحكام هذا الباب أنه يذكر مصادر مجملة ثم بعد ذلك يفصلها. نعم، لذلك سوف يعني ربما نمثل لكل بنية بمثال فقط على أمل أنه سيأتي التفصيل المتعلق بها، وهو الذي سوف يعني تقريبا نشرع في بيان أحكامه. قال وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا، وللمصادر أوزان، إذن المصادر لها أوزان، إذن أوزان قلنا جمع وزن، جمع وزن، وزن الكلمة تقدم أن قلنا بأن المراد بها هو الميزان الصرفي المعروف الذي اصطلح عليه أهل الصرف بأنه ميزان حروف فاعل، حروف فاعل فعين لام هي التي اصطلح عليها بميزان الصرف، دائما نقابل الفاء بالحرف الأصلي الأول، والعين منها بالحرف الأصلي الثاني، واللام بالحرف الأصلي الثالث، وإذا تكرر الحرف الأصلي فنضاعف له اللام، وما إلى ذلك من التفاصيل التي سبق وتقدمتنا. إذن قال وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا، أبينها بمعنى مجملة أولا ثم بعد ذلك أفصلها. قال فللثلاثي أي الفعل ثلاثي له من هذه الأوزار. قال ما أبديه ما هنا موصولية بمعنى الذي ما أبديه وصلت الموصولة محل الإعراب أبديه هذه الجملة كلها ما أبديه أي الذي أبديه العائد على ما هو الها منتخلا منتخلا إن شئت كسرت فقلت منتخلا نعم على أنه ماذا اسم فاعل اسم فاعل أبديه فيكون حال من الفاعل في أبديه ما أبديه أنا حال كوني منتخلا أو إن شئت قلت منتخلا منتخل بفتح الخاء فيكون اسم مفعول اسم مفعول من الهاء ما أبديه هذه الهاء نعم هي صاحب الحال منتخلا حال كونه منتخل إذن يصلح لهما معنى منتخلا من النخالة انتخل الشيء من صفاه صفاه ومنه المنخل الآلة التي لتصفية الدقيق نعم قال المنخل منخل شذوذ كما سوف يأتينا إن شاء الله ضمت الميم منه منخل كمنصل إذن فمنتخل قلت أو منتخلا نحن لنا قريب عهد بصياغة اسم مفعول اسم فاعل فهذا اسم فاعل مما زاد على ثلاث حرف الذي قلنا فيه أنه هو نسب المضارع تأتي بدل حرف مضارعتي بميم مضمومة فتقول منتخل فهذا اسم فاعل منتخل فهذا اسم مفعول به وهكذا مضطرد في كل فعل زائد على ثلاث حرف إذا أردت اسم فاعل اسم فعل إذن قال سوف أبديه منتخل معنى أنتخل وقد انتخل رحمه الله 48 وزنا خلال هذا الباب على أنه قلنا الأوزان هي أكثر من هذا العدد نعم ما أبديه منتخلا نعم خلاص فعلنا خير قال لبي يتخل قال أبي يتخل أبي يتخل لا أبو أبني يجي قال أبي يتخل قال الناظم رحمه الله تعالى أبنية المصادر وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا نعم إذن ثم قال بعد ذلك فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا إذن هذا البيت الثاني شرع المؤلف مباشرة رحمه الله في سرد سرد هذه الأوزان سردها قلت هذه طريقته أنه يذكرها مجبلة أولا ثم بعد ذلك يعني يفصلها تفصيلا إذن قال فعل وفعل وفعل تلاحظون أن هذه الأبنية الثلاثة لا فرق بينها إلا في حركة الفعل مفتوحة في الأول مكسورة في الثاني مضمومة في الثالث فعل فعل فعل ولأن الأوزان تأتي على هذه الأوزان ثلاثة إذن فعل وفعل أو وفعل كذلك إذن قال أو بتاء مؤنث يعني هذه الأوزان نفسها ممكن تأتي بتاء مؤنث أما فعل مثلا كقتل تقول قتلا ومنع تقول منعا وتقول كذلك في فهم فهما وكذلك فعل بكسرها بكسر العين بكسر الفاء نعم فتقول كذلك فسق وقال الله إلى إبليس إنه كان من الجن ففسق عن ربه فتقول فسق فسقا فسقا بكسر على وزن فعل وعلم علما وحلما حلما، هذا بنسج مكسر الفاء. ويمكن كذلك أن تضم هذه الفاء فتقول فعل، فعل يكون مصدر بضم الفاء فتقول كشكر شكرا، وحزن حزنا، وقرب قربا. هذه الثلاثة باختلاف حركاتها من فتح إلى كسر إلى ضم تأتي بها بمفتوحة، تأتي بها بالتاء فتقول فعلة، وتقول فعلة، وتقول كذلك فعلة. إذن تتصل بها التاء فقط مع تغيير حركتها، فتقول مثلا فعلة فعلة، وهو كذلك نقول أنه سماعي، فتقول مثلا تاب تاب على وزن فعل، تقول توبة، وراغب رغبة، وحسن وبهج العم بهج بهجة، وهكذا كذلك في فعلة في فعلة. وربما كثير ما يأتي للهيئة، يأتي للهيئة، تقول مثلا أحنى بمعنى حقد، إحنة إحنة هكذا تقول. وأيضا فعلة، فعلة ونفسه فعل، قلنا أضفنا إليه التاء فقط، فتقول مثلا قدر، قدر عليه قدرة، وحرم، حرم عليه الأمر، تقول حرمة. إذن رأينا الأوزان الثلاثة بلا تاء، ثم ذكرنا كذلك بتاء على ما قوله فعل وفعل وفعل، أو بتاء مؤنث، معنى الثلاثة باختلاف حركتها تكون بلا تاء أو بالتاء، أو كذلك تكون بالألف المقصور. إذن تتصل بها مع اختلاف حركتها ألف ماذا؟ مقصورة، وكذلك أيضا نقول أنه سمعي، فتقول مثلا تقى، تقى الله، تقى الله، ليس اتقى، تقى، تقى على وزن فعل، تقول تقى الله، تقوى، تقوى، كرما، كرما، تقى كرما، من أخاف الله عز وجل. وتقول دعاء، أي دعا الله، دعوى. ويمكنك أن تكسر الفاء وتأتي كذلك للألف المقصورة، فتقول في ذكر الله، ذكر الله، ذكرى إذا أثنى عليه. وفعلى كذلك أيضا، فراجع، راجع، رجع بمعنى الرجوع. وقرب، وقرب كذلك تقول قربى، قربى. إذن هذا معنى قوله فعل وفعل وفعل، أو بتاء مؤنث، من هذه الثلاثة موصولة بتاء، أو موصولة بالألف المقصورة متصلة بها، الثلاثة فعل فعل فعل، تصل بالتاء فتصل فعلة فعلة فعلة، تصل بالألف المقصورة فتصل فعلا فعلا فعلا. نعم. قال، قال رحمه الله فعلان فعلان فعلان ونحو جلال رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا. نعم. إذن كذلك من أوزان أو من أبنية مصادر الثلاثي أن تأتي نفس الأوزان السابقة ولكن مع زيادة ألف ونون في آخرها، مع زيادة نون في آخرها، فعلان بفتح الفاء، فعلان بكسرها، فعلان بضمها. إذا نفس الأوزان فعل فعل فعل، ولكن أضفنا إليها في الأخير ألف ونون، فهي إذن من أوزان ماذا؟ مصادر الثلاثي. إذن فعلان أو فعلان، فعلان تقول لواه، لواه بزينني ليانا، تقول ليانا، قد كنت داينت بها حتى أنام خافت إفلاس لي ليان. هكذا تقول هذا المصدر على وزن فعلان، على أنه يمكن المصدر أن تقول مثلا تقول لي، كما قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد، لي بمعنى ماذا؟ بمعنى التماطل عن أداء الدين، التماطل عن أداء الدين يقال لي، من الليال على وزن فعلان كذلك. ومنه أيضا شنئه بمعنى بغضه، فيقال شنآن، شنآن هكذا يقال شنآن، ولا يجرمنكم شنآن، لأنه ربما حرك كذلك منها مكان السكون حرك فيقال شنآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، إذن فيقال كذلك فعلان، ويقال أيضا فعلان، فعلان بكسر الفاء مع يعني اتصال ألف النون، فحرمه تقول حرمانا، ونسيه تقول نسيانا، نسيا على وزن فعلان، وكذلك تضم الفاء تقول فعلان، فعلان. فمثاله غفران، من غفر الله له غفرانا. نعم، إذن قلنا فعلان فعلان فعلان ونحو جلن، جلن على وزن فاعلين، فاعلين. ودائما أذكر هنا بأن هذه الأوزان، وإن قال المؤلف رحمه الله وسوف يذكر لنا أن بعضها يعني سماعي أو يذكر فيه صفة قياس، إلا أنه قلنا ليس القياس الذي نعرفه يعني في غيرها الموضع. إذن قد يأتي كذلك مصدر الفعل الثلاث على وزن جلن فاعل، فاعل هكذا، والمؤلف رحمه الله بقوله جلن كأنه أعطانا وزنا ومثالا بخلاف ما ذكر سبق فعل وفعل وفعل أوزان فقط، لكن قوله ونحو جلن هذا وزن ومثال، جلن على وزن فاعل، ونفس الكلمات تعتبر نفسها مثالا، الجلاء بمعنى انحسار الشعر عن مقدم الرأس، فيقال لصاحبه أجلاء، أجلاء. كما يقال كذلك للذي تقدم شعره، شعره عن عن عن موضعه معتاد، بحيث ربما أخذ جزءا كبيرا من جبهته يقال الأغم، الأغم. نعم، فيقال كذلك للذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه حتى ربما كاد أن يكون في الأصلع يقال له الأجلع، هذا فعله جليا، فمصدره يقال جلب، جلب. نعم، إذن قال جلب، إذن هذا مثال له جلب. وأيضا أيضا كذلك على وزن في عالم، في فعال، هذا قليل جدا لأن في انتقال من الثقيل إلى الخفة. نعم، فعال بكسر الفاء وفتح العين، إذن كما تقول مثلا سمنة، سمنة تقول سيمنا، سيمنا، وتقول رضي كذلك تقول رضا. نعم، فعال وهدى على وزن فعل، هدى تقول سرى سرى، سرى أي مشى بالليل تقول سرى. وصلاح، صلاح على وزن فعال، ولننبه فقط على أنه كذلك موجود كما تقدم لنا في اسم الفاعل، اسم الفاعل على وزن فعال هكذا، كحصان ورضان. نعم، وجبان، فهنا كذلك أيضا موجود المصادر على نفس الوزن، لذلك يؤول على السياق في التفريق بينهما، فعال بفتح الفاء، بفتح الفاء تقول مثلا ذهب ذهابا، وصلح الأمر صلاحا، وخرب البيت تقول خرابا. نعم. قال وصلاح ثم زد أي زد إلى الأوزان السابقة وزن فعل عكس السابق عكس فعل فعل إذن بفتح الفاء وقص العين زيده كذلك أي زيده في أضيفه إلى الأوزان السابقة فتقول مثلا ضاحك ضاحك تقول فيه أي في مصدره ضاحكا. نعم واصل. قال رحمه الله فعلان فعلان فعلان ونحو جلاء رضا هدى وصلاح ثم ذئ فعلا مجردا أو بالتأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا. نعم إذا قال مجردا أي مجردا من تاء التأنيث مجردا ثم ذئ فعلا مجردا من تاء التأنيث كما مثلنا له ضاحكا ضحكا. ثم أيضا إذا شئته بتاء التأنيث مجردا كما مثلنا أو بتاء التأنيث منها بها فيكون إذن فاعل إذا أدخلنا على تاء التأنيث فنقول فاعلة فاعلة إذا جئنا به بتاء التأنيث نقول ماذا فاعلة فتقول مثلا سارق سارقة هكذا تقول سارقة سارقة. نعم. ثم فعالة فعالة ممدود بألف تقول فعالة إذن كذلك من أوزان أو من أبنية المصادر الثلاثي وزن فعالة. نعم تقول شجع فلان شجاعة شجاعة هكذا وسوف نذكر إن شاء الله على أن هذا قياسي في السجل أو قياسي في الخصال. نعم فعالة مجرد ثم فعالة وبالقصر بالقصر أي بإسقاطها للألف إذا قلنا فعالة فبإسقاطها نقول فعلة فعلة هذا مراد قوله وبالقصر بالقصر أي بترك المد القصر هو هنا المراد به ترك المد إذا كان فعالة بالمد فالقصر هو فعلة. إذن كذلك من أوزان من أوزان مصادر الثلاثي فعلة فعلة تقول غلبه غلبة وعجل عجلة على الأمر مثلا تقول عجلة عجلة إذن وبالقصر. قال والفعلاء قد قبل الفعلاء نعم ممدودا بفتح فائه بسكون عينه وممدودا كذلك قد قبل أي قبل هذا الوزن كذلك فهو من أوزان الثلاثي فتقول مثلا الرهباء والرهباء أيضا هذه كلها المؤلف رحمه الله ذكرها على أنها نعم ما وصل. قال قال رحمه الله فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلاة. نعم إذن كذلك من أوزان مصادر الثلاثي فعالة فعالة نعم بكسر الفاء و فتح العين ومد كذلك وفعالة بضم الفاء إذا من أوزان المصادر الثلاثي فعالة سوف يأتينا كذلك على أنها أيضا مقيسة فيما دل على إمارة فعالة ولاية من ولي وإمارة ووزارة ورئاسة وتكون في الحرف كذلك خياطة حياتة نجارة. قال فعالة وفعالة أيضا كدعبه دعابة بمعنى نازحه وخفر خفارة إذا أجاره وحماه. نعم كذلك تقول فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء بهما بمزلين هذين فعالة وفعالة جئ بما مزرلمت، فتقول إذا جئت بما بلا تاء تقول في سعالة فعال وفي فعالة فعال، من هذا معنى جئ بما مزردين من التاء من تأتيه، فتقول في فعالة فعال. ويأتينا كذلك نقول أنه إن شاء الله مقيس أيضا، ففر تقول فرارا، وشرد شرادا، وأبى إباء، وجمح جماحا. وأما فعال فهو بضم فاء فعال، سوف يأتينا كذلك نذكر على أنه مقيس، ويأتي غالبا للصوت والداء، فتقول مشى بطنه مشاء، زكار رعاف، نعم، وصياح بكاء رعاء، نعم. قال فعالة وفعالة وجئ بما مجردين من التاء، والفعول صلة. إذن كذلك صل بهذه الأوزان واجعله من أوزان أو أوزان الثلاثي الفعول، الفعول بضم الفاء والعين، بضم الفاء والعين، نعم. فتقول مثلا قعد قعودا، ومقيس كذلك في الثلاثي اللازم سوف نذكر، وجلس جلوسا، قعد قعودا، ونحو ذلك، نعم. والفعول الصلاة، نعم. قال رحمه الله: ثم الفعيل وبالتابان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا. إذن ثم الفعيل، إذن أوزان الثلاثي أيضا من أوزان الفعل الثلاثي، أن يأتي على وزن الفعيل، الفعيل، نعم. وننتبه كذلك أيضا على أن الفعيل أن رأيناه في أوزان اسم الفاعل مقيس من فعلة، إذن كذلك دائما نعول على السياق في التفريق بينهما في الكلام. إذن الفعيل موجود في المصادر، وموجود كذلك كما تقدم لنا في اسم الفاعل، فتقول في المصادر مثلا صهل صهيلا، ونهق الحمار نهيقا، نعم. وربما كان كذلك في ضروب السير تقول الذميل والدبيب والدفيس، نعم. والفعول، نعم، زيد ثم الفعل، نعم. ثم الفعل وبالتابان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا. إذن ثم الفعل، إذن كذلك نزل الفعل وبالتابان، وبالتابان أي هذان الوزنان أضف إليهما التاء، أضف إليهما التاء فيصير الفعيل فعيلة، وتصير الفعول فعولة، فيصير عندنا وزنان آخر فعولة وفعيلة، نعم. كما تقول مثلا نصحه نصيحة، نصحه نصيحة، نعم. قال وبالتابان، نعم، وبالتابان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا. والفعلان بفتح الفاء وفتح العين كذلك، والفعلان هكذا، كذلك من أوزان مصادر الثلاثي هذا الوزن الذي هو الفعلان بفتح ما قلنا، تقول مثلا طاف طوفانا، طاف طوفان، وتقول كذلك خفقانا من خفق الفؤاد بمعنى الطرب، تقول خفقانا، نعم. وفعلان أو كبينونة، بينونة، بينونة تقول مثلا من بان، بان تقول بينونة، بان الشيء بمعنى ظهر، تقول بينونة ووزنه فيعلولة، فيعلولة، إذن فصار هكذا بالتخفيف صار بينونة. ومثله في ذلك كينونة وصار صيرورة، نعم. أو كبينونة ومشبه شغلا، شغلا مشبه شغلا، مشبه في وزن شغل، فيكون إذن على وزن فعل، فيكون على وزن فوعي نعم إذن فيكون على وزن فوعي من الأسامي والتمثيل مثلا قلنا كما قال هو شغله شغلا نعم وسحق الطريق بمعنى بعد تقول سحقا والبئر عمقا تقول عمقا ومشبه شغلا إذن هذه كلها من أوزان مصادر الثلاثة قال رحمه الله ففعل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلة نعم إذن قال وفعل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلى مع فعلوت إذن كذلك هذا أيضا من تمام ما يسرده المؤلف رحمه الله على وجه الإجمال من أوزان الثلاث إذن قال وفعلل فعلل بضم الفاء بضم الفاء ثم تسكين العين بعدها ثم فتح اللام الأولى نعم قال وفعلل وأيضا من هذه الأوزان فتقول ساد الرجل ساد في قومه تقول سوددا أو سؤددا بمعنى صار سيده والسيد كما قيل هو من يبذل لداه في قومه ويحلم على أذان قال سيد سيد من سال يسود نعم إذن وتقول كذلك عاطت الناقة عوطة نعم إذن وفعلون قال وفعول فعول بفتح الفاء وأيضا سماعي فتقول مثلا وقدت النار نعم تقول فهي تقل وقودا بمعنى اشتعلت وقودا وقبل فلان البيع تقول قبولا أيضا وفعول قال مع فعالية أيضا من هذه الأوزان تقول مثلا علانية وطمع طماعية نعم مع فعالية كذا فعيلية نعم بالفاء المضمومة وبعدها فاء يشبه وزن التصغير وليدية من ولدت المرأة تقول وليدية كذا فعيلية فعلة بضمتين متواليتين ضم الفاء ضم العين فعلة كغلبه من غلبه نعم أخذ المخاض من الفصيل غلوبة قهرا ويكتب للأمير أفيلا نعم إن الذين أمرت أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا أخذوا المخاض من الفصيل أي بدل الفصيل أخذوا المخاض من الفصيل غلوبة قهرا ويكتب للأمير أفيلا نعم إذن قال تدافعية فعلة فعل تدافعية فعل إذن قلنا إذن هكذا يقول فعل يأتي كذلك لمصادر ثلاثي كجامز في المشي تقول جامز أو جامزت الناقة تقول جامز من المشي ضرب السير تقول مرقت الدابة مرقا بمعنى أسرعت مع فعلوت نعم إذن كذلك من أوزان مصادر الثلاث فعلوت كأنه دال على المغالب أو على مبالغة فيقال مثلا ملك ملكوتا بمعنى مرتب ورغبوتا إذن فعلوت أيضا قال ما فعلوت قال ما فعلوت فعلا ما فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقل نعم إذن ما فعلوت فعلا فنقول مثلا غلبه قلت ذلك غلبا هكذا كذلك إذن والفعلنية قال كذا فعلوت فعلا ما فعلنية معفو عن نية، نعم، فتأتي به على هذا الوزن. مثلا تقول رفع عيشه، مثلا تقول رفهنية بمعنى الرفاهة، بمعنى أنه ترفع في معيشته، نعم. وتقول سحف رأسه بمعنى حلقه من أصله، تقول سحفنية، سحفنية بمعنى حلق الرأس. وتقول كذلك فعولية، فعولية بتشديد الياء، فعولية، نعم. فيقال هذا كذلك، ويجوز أن تفتح من الفاء فيقال فعولية، فعولية جائز فيه وجهان. تقول خصه مثلا خصوصية، خصوصية أو خصوصية كذلك. كذا فعولية، والفتح في فعولية المرات، والفتح قد نقل أي سمع من كلام العرب. الفتح قد نقل. إذن لعلنا نتوقف إن شاء الله في هذا الموضع، نستأنف في الحصة القادمة إن شاء الله في هذا الموعد، إلا أننا ممكن نبكر قليلا بعد صلاة العصر، لعله يمكن أن ندرك موعد بعد صلاة العصر مباشرة، أي في حدود ممكن السادسة إلى ربع، أو عفوا الخامسة إلى ربع. الحصة القادمة إن شاء الله لعلنا نبكر، قلت لنحاول أن نبدأ على الساعة الخامسة إلى ربع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.